هذه كلمات بمناسبة افتتاح الدورة الثانية في عامها الثاني بدار الحديث في دار السلام يختل المخا القائم على الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوثر حفظه الله. قلت فيها: هلت بخير للنشاط تجدد نعم الربيع الأخضر المتورد، فلتقبلوا نحو الهدى أحبابنا واستنشقوا روحا مريحا يسعد. هيا هلموا لا يفوتكم هنا قوت القلوب من التقى فتزودوا، في ثاني الدورات في دار الحديث بيختل دار السلام تقصدوا. فيها علوم نافعات ساقها رب كريم منعم متفرد، يا رب حمدا أنت من يسرتها فأعن على إتمامها يا أوحد. اجزيك رب الخير يا شيخ الهدى نعمان شمس للظلام يبدد، قد ساقه ربي مغيثا أرضنا بالعلم والتوحيد فهو مسدد. وكذا المشايخ شاركوا يجزيهم ربي نعيما دائما لا ينفد، فسليم سلمه الإله موفق وصلاح بحر زاخر يتعهد. وجميل زان الدار يسعى جاهدا وجهوده مشكورة فله اليد، وكذاك شيخ نحاتنا أهلا به فهو السعيد به أحبة نسعد، وكذاك عبد القادر المقري له منا السلام ففي القراءة فارقدوا. في نصف شهر نلتقي علماءنا من نبعهم فينا الحياة تجدد. دار السلام سألت ربي راجيا، دار السلام سألت ربي راجيا منه السلام لك السلام ممهد. مر العصور على الدهور ودافعا كيد الحسود وشر من يترصد، ثم الصلاة على النبي وآله خير الورى هو أحمد ومحمد.